عبس قطب وجهه وظهر أثر التغير عليه، وتولى أعرض أن جاءه الأعمى لأجل مجيء عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، يزكى يتطهر من ذنوبه، تصدى تتعرض له، تلهى تتشاغل، كلا ليس الأمر كما فعلت، سفر ملائكة كتبة يقومون بالسفارة بين الله وخلقه، برر مطيعين لله لا يعصونه، قتل الإنسان لعن الكافر وعذب، ما أكفره ما أشد كفره، نطفة ماء قليل مهين وهو المني، فقدره خلقه أطوارا، السبيل يسره سهل له طريق خروجه من بطن أمه وبين له طريق الخير والشر، فأقبره جعل له مكانا يقبر فيه، أنشره أحياه، لما يقض ما أمره لم يؤد الكافر ما أمره الله به من الإيمان والطاعة، وقضب علفا للدواب، غلب عظيمة الأشجار، وأب كلأ للبهائم، الصاخة صيحة يوم القيامة التي تصم الآذان من هولها، يغنيه يشغله، مسفرة مستنيرة، مستبشرة فرحة، غبرة غبار وكدورة، ترهقها تغشاها، قترة ذلة وظلمة، الكفرة الجاحدون بقلوبهم، الفجرة العصاة بأعمالهم.